لكن لو انت عايز تفرح الله وترضي الله تمشي زي ما هو عايز مش حسب استحسانك. بعد كده بعد ما اتكلم عن إبادة العثرة الخارجية واتكلم عن وحدانية الله في ان الشعب كله يجي ويتجمع في المكان اللي ربنا يحدده، ابتدى يتكلم عن إبادة العثرة الداخلية. في عبادتك لربنا وعلاقتك بربنا احرص انك تكون نضيف من جوه. فابتدى يتكلم عن نبي الكذاب اللي بيطلع من وسط الشعب. عبادة الاصنام دي كانت من بره، عثرة من بره، لكن الاخطر العثرة اللي بتطلع من جوه، التدين الكاذب. اول عاطفة ان اخوك او اختك او امك تغويك وتقول لك تعالى نعبد آلهة اخرى. اوعى العاطفة بتاعتك اللي طالعة من جواك تبعدك عن الله، او التأثر برأي الجماعة او المجتمع. لو في بلد بحالها بني بلعال قالوا احنا مش هنعبد ربنا، فما تتأثرش برأي الاكترية، لكن خليك ليك شخصية مميزة. وبعدين اتكلم في العبادة ان وانت بتعبد ربنا اعرف مكانتك عند ربنا. انتم اولاد لله، اعرف مركزك انك ابن لله. وتكلمنا لو احنا ادرجنا ان احنا ابناء واختبرنا هذا الاختبار وشعرنا بيه نقدر نسلك بسلوك الابناء. فانت بتعيش وبتجاهد مش علشان تبقى ابن ربنا، انت بتجاهد لانك صرت ابن ايه؟ لله. في فرق بين الاتنين. الاديان التانية تقول لك اعمل وسوي وصوم وصلي عشان ربنا يرضى عليك عشان تبقى ابن لله، لكن المسيحية مش كده. المسيحية احنا بنصوم وبنصلي وبنجاهد مش عشان نبقى، لكن لاننا بقينا فعلا بالنعمة اولاد لايه؟ لله. عشان كده احنا عندنا عمل النعمة اللي مش موجود في الاديان الاخرى. انسان اللي بيجاهد عشان يبقى ده بيبقى عايش في جهاده بصعوبة وبحرمان وبضغط وبكبت، لكن اللي حاسس ان هو ابن يسلك بنعمة البنوة. وبعدين اتكلم ان انت شعب مقدس مميز مخصص لله تختلف عن الاخر. عشان كده انت في سلوكك في تصرفاتك في حياتك لازم تبقى ليك الصفة المميزة اللي تختلف عن الاخرين، مش في تكبر، لكن تميزك ده لخدمة الاخرين مش لكي ما تتعالى على الاخرين. وبعدين النغمة الجميلة اللي شفناها في العبادة كلها انها لابد ان تؤدى بفرح. كل شوية يذكر كلمة ايه؟ لكي تفرح امام الرب ايه؟ الهك. بعدين في الاصحاح اللي فات اللي شفناه اخر واحد تكلم عن ان العبادة دي لابد ان تكون بحرية. العبادة لابد ان تكون بحرية باختياري برغبتي. واخر حاجة وقفنا فيها المرة اللي فاتت ان العبادة اوعى تقدم فيها عيب. لما تقدم ذبيحتك اوعى يكون فيها ايه؟ عيب. كنا اتكلمنا على الآية اللي في سفر ملاخي، ملعون الذي يوجد في قطيعه ذكر ويسبح للرب عائبا. لما تقدم لربنا تقدمة صلاة صوم عطاء اي شيء، اوعى يكون في اللي بتقدمه لربنا فيه عيب، لانك لو قدمت لربنا حاجة فيها عيب معنى كده انك بتحتقر الله. اصحاح 16 اللي قريناه دلوقتي بيتكلم عن ختام العلاقة ما بين الله وما بين الانسان. هدف العبادة ايه؟ توصلنا لايه؟ فزي ما انتم شايفين ان اصحاح 16 اتكلم عن لو حبينا نديله عنوان كده اتكلم عن ايه؟ الاعياد. اتكلم عن ثلاث اعياد، عيد الفصح، عيد الاسابيع، عيد الايه؟ المظال. كأن هدف العلاقة اللي بيني وبين ربنا من العبادة ان ربنا عايز يوصلني الى هذا العيد، ان انا افضل معيد على طول، افضل فرحان. قمة العلاقة وقمة العبادة اللي بيني وبين الله تؤدي في النهاية الى عيد، الى فرح. فتكلم في اصحاح 16 عن هدف العلاقة دي، ان ربنا يفرح بالانسان والانسان يفرح بالله، الله يفرح بالانسان والانسان يفرح بربنا. وكلمهم عن الثلاث اعياد الرئيسية اللي لازم يتجمعوا فيها كل سنة ويكونوا في المكان اللي ربنا اختاره او اللي ربنا حدده، اللي بعد انشاء المملكة كان هو اورشليم، المكان اللي فيه الهيكل. واللطيف اللي نعرف بعض شوية معلومات، ان كلمة عيد بالعبري اسمها هاج، هاج اللي اخدوها وطوروها وبقت كلمة حج، حج يعني عيد. فكانوا ثلاث مرات شعب الله يحج الى اورشليم، فربنا بيقول له احفظ شهر ابيب لتعمل فصحا للرب الهك. ابتدى يكلموا عن العيد الاولاني، عيد الفصح اللي يبقى في شهر ابيب، اللي هو شهر نيسان اللي بردك يعادل شهر ابريل. وكلمة ابيب معناها السنابل الخضراء، لان شهر ابيب باستمرار يجي في بداية الربيع، بيسموه عيد الربيع. فربنا قال له اعمل لنفسك فصح، او لما نرجع للترجمة التانية يعني بيقول له اكرم ربنا بصنع الفصح، honor your lord، يعني اكرم الهك بعمل الفصح. لو عايز تكرم ربنا اصنع فصح لي. واللطيف ان عيد الفصح زي ما احنا عارفينه كان يوم ذبح خروف الفصح، يوم ما الشعب خرج من ارض ايه، مصر. وحتى شوفوا التوقيت اللطيف اللي ربنا اختاره عشان يطلع شعبه من ارض مصر، اختار الربيع اللي الوقت يكون فيه الجو ايه كويس، لا هو صيف فشعبه يتحر جدا ويتبهدل في الصحراء، ولا هو شتاء برد شعبه ايه يتعب ويبرد. فربنا خرجهم في شهر ابيب، شهر السنابل الخضراء، في عيد الربيع. وهتلاحظوا باستمرار ان الاعياد اللي ربنا حددها لشعبه مرتبطة بالمواسم الزراعية. يعني مثلا قلنا عيد الفصح في شهر ابيب اللي هو بداية حصاد الشعير، عيد الاسابيع ده كان يسموه عيد الحصاد لانه كانوا بيحصدوا فيه القمح، عيد المظال كان يسموه عيد الجمع لانه بيجمعوا فيه ثمار كروم العنب والزيتون. كأن ربنا في كل وقت كان بيحدد عيد فيه بيراعي ان في الوقت ده شعبه يكون معاهم ايه، غنى مادة عشان يقدروا يفرحوا وايه ويتبسطوا، ما يكونوش في وقت محتاجين فيه، ما يكونوش في وقت تعبانين فيه، لكن يكونوا حاسين ببركة ربنا ان المحاصيل في ايديهم وان هم معاهم مادة وفرحانين بعطية الله. الكلام ده يدينا فكرة قد ايه ان ربنا بيراعي شعبه في احتياجاته وفي فرحه وفي طلباته. زي ما رتب ان هم يخرجوا في الربيع، ما يخرجوش لا في الصيف ولا في الشتاء عشان يبقى الجو كويس، وزي ما رتب ليهم الاعياد ان يكون معاهم المادة اللي يقدروا يفرحوا بيها، تورينا فكرة لطيفة جدا عن حلاوة قلب ربنا في ارتباطه بالانسان، ان ربنا مش عايز يثقل على الانسان. معرفش ليه الانسان باستمرار حاسس ان الله هو ذلك الاله الذي يصعب ارضاؤه، صعب ان هو يرضيه، بينما بالعكس ربنا حنين جدا جدا في علاقته مع الانسان. تقولولي ما احنا درسنا قبل كده الاعياد دي في سفر الخروج وفي سفر اللاويين والعدد، ايه لازمتها انه يكررها مرة تانية في سفر الايه، تثنية؟ هي ان في سببين للتكرار ده. هو لما ذكرت في سفر الخروج، وزي ما كنتوا متابعين واحنا بنقرا الاصحاح، تلاقوا في فرق واحد اضيف للاحتفال بعيد الفصح مختلف عن الخروج واللاويين والعدد. حد لاحظ الحاجة الزيادة اللي اضيفت؟ ها؟ لا لا، ان ربنا هنا بيحدد المكان، يقول له ثلاث مرات يكررها في عيد الفصح، احتفل في المكان اللي ربنا بيختاره ايه ليك، مش في اي مكان. دي اضافة ما كانتش موجودة قبل كده. ليه؟ لان في سفر الخروج اتكلم عن الفصح اثناء احتفال الناس بيه في ارض مصر، مكان ما لهمش اختيار، ده غصبا عنهم كانوا فين؟ في مصر. وفي سفر اللاويين وفي سفر العدد كان برضك ما لهمش اختيار، لان هم كانوا فين؟ في البرية، في برية ايه؟ سينا. لكن في سفر التثنية ده هما هيخشوا ارض الموعد، والارض الموعد دي كبيرة، وكل واحد ليه حتة ملك ليه، وهيبنوا بيوت وهيستقروا، فقدامهم اختيارات كتيرة، فكان لازم ربنا يحدد لهم المكان اللي يحتفلوا فيه بعيد الايه الفصح. فهنا اضافة، اصل في بعض الناس بتظن ان الموضوع مجرد عملية ايه تكرار. لا، الموضوع اطلاقا ما هوش عملية ربنا بيكرر كلام كده على الفاضي وخلاص. فشفنا في الخروج عملوا الفصح في ارض مصر، في اللاويين وفي العدد عملوا الفصح في البرية، في سفر التثنية طقس صنع الفصح في ارض الموعد. ده في البراجراف بتاع عيد الفصح كرروا ثلاث مرات في المكان الذي يختاره الرب الهك، ورد كررها مع عيد الاسابيع، قال له تعمل عيد الاسابيع في المكان اللي يحدده الرب الهك. فالسبب الثاني للتكرار، ودي تلاحظوها يمكن في سفر التثنية كتير، ان ربنا بيكرر الكلام باستمرار، لانه في التكرار ده عايز يعمل عملية طبع للكلمة بتاعته في ثلاث حاجات: في قلب الانسان، في ضمير الانسان، في ذهن الانسان. عشان كده بيكرر كتير، وزي ما انتوا عارفين التكرار بيعلم الشطار. ربنا في التكرار بتاع الوصية بتاعته في سفر التثنية عايز يحقق الثلاث حاجات دول: ان الكلمة تنغرس تنطبع في قلب الانسان، في مشاعره، انه يعيش الوصية بقلبه بمشاعره برغبته باشتياقه، وانه يطبع الكلمة دي في ضمير الانسان، انه يعيش الوصية بضمير صالح نقي، ما تبقاش الكلمة جاياله من بره، لكن الكلمة عايش بيها من جواه من ضميره، بيحاسب نفسه على اساس الضمير اللي تقدس بكلمة الله. ضميره مش ميت او منجس او مظلم، لكن ضميره حي. وبعدين عايز يطبع كلمته في ذهن الانسان، في تفكير الانسان، في عقل الانسان، ان الانسان يفكر في وصية ربنا ويعيش الكلمة بتفكيره بعقله، مش بدروشة او بغباوة، لكن بذهن ناصح ذكي نظيف. عشان كده كان بيكرر باستمرار كتير، عشان يطبع الوصية في القلب وفي الضمير وفي الذهن. تعمل فصحى للرب الهك، لانه في شهر ابيب اخرجك الرب الهك من مصر ليلا بالليل، فتذبح الفصحى للرب الهك غنما وبقرا في المكان الذي يختاره الرب. خدوا بالكم غنما وبقرا، تقولوا احنا عارفين ان ذبيحة الفصح عبارة عن خروف، لكن ايه حكاية الغنم والبقر؟ ده الخروف ده كان يذبحه الافراد الشعب، لكن كان في ذبائح خاصة بالعيد تقدم في الايه في الهيكل، وشفنا الذبائح دي في سفر العدد قبل كده. الافراد يقدموا خروف، ويشووه بالنار ويأكلوه، لكن في ذبائح تقدم للرب في الايه في الهيكل ليها طقس معين وعدد معين في المكان الذي يختاره الرب ليحل اسمه فيه. لا تأكل عليه خميرا، سبعة ايام تأكل عليه فطيرة خبز المشقة، لانك بعجلة خرجت من ارض مصر. تكلمنا عن معنى اللطيف بارتباط الفصح بعيد الفطير، قلنا ان عيد الفصح ده كان رمز الايه الخلاص الفداء، ان الملاك المهلك عدى لكن لشعب الله اللي كان الدم مرشوش عليه كان ليه خلاص وكان ليه ايه فداء. وبعدين قال له بعد عيد الفصح اللي كان 14 نيسان، يبتدي من يوم 15 نيسان عيد الفطير، وعيد الفطير ده كان يقعد اسبوع، ما يبقاش عندهم في البيت خمير مطلقا، لكن يفضل ياكل لمدة 7 ايام ايه فطير. وتكلمنا عن الخميرة ان الخميرة ترمز الى الشر، فالانسان اللي تمتع بفداء ربنا بفداء الخروف لابد ان حياته بعد كده تبقى خالية من ايه من الشر. ورقم 7 معناه كمال الايه الحياة، انك تعيش نظيف حياتك كلها فطير، زي ما بولس الرسول في رسالته لكورنثوس الاولى اصحاح 5 يقول لان المسيح فصحنا قد ذبح لاجلنا، فلا نعيد بعد بخمير الشر بل بفطير الايه الاخلاص. اذا كنا اختبرنا فداء المسيح في حياتنا وان المسيح فدانا، فلابد ان حياتنا تبقى على مستوى الفطير، ما فيهاش خميرة ما فيهاش شر. واتكلم عن الفطير ده واداله تسمية سماه بان هو خبز المشقة او خبز المزلة او خبز المعاناة. ليه؟ لان هم اكلوه وهم كانوا مستعجلين في خروجهم وشايلين الشيل بتاعتهم وبيجروا بسرعة، فأكلوه بتعب بمعاناة بألم، فسماه خبز المشقة. وبالرغم انه كان مشقة وتعب وعناء لكن كانوا فرحانين، كان الخبز مش مختمر ومش نافش زي العيش الحلو اللي بناكله، كان خبز معجون كده بسرعة من غير ما يختمر، فطير ملوش يمكن طعم بحلاوة الخبز العادي، لكن كان عندهم فرحة بانهم هيعبروا ويطلعوا من ارض العبودية الى ارض الايه حرية. فقال له ما يكونش عندك خمير من ليلة 15 نيسان ل 14 نيسان بالليل من بعد ما يذبح خروف الفصح، ما يبقاش عنده خمير خالص. كان في الطقس الحلو ان هما زي ما صفانيا النبي بيقول ويكون في ذلك اليوم افتش اورشليم بالسرج، بالسرج يعني الايه اللمبات، كان يطلعوا يفتشوا لالا يكون فيه في البيت خمير منسي ولا حاجة، لان لو فيه خمير هيبوظ لهم الايه العيد وهتبقى مشكلة. كانوا يجيبوا لمبات ويقعدوا يدوروا ويدققوا ان ما يكونش عندهم خمير نهائي. حتى دي تورينا حاجة مهمة، يمكن اللي كانوا يوم الثلاث معانا واحنا بندرس انجيل متى نعرف ان الناس كتيرة بتظن ان يوم خميس العهد كان هو يوم الايه الفصح. لا، يوم خميس العهد ما كانش 14 نيسان، ما كانش يوم الفصح. والدليل على كده ايه؟ ان السيد المسيح لما اسس سر التناول استخدم خبز مختمر، كلمة في اليونانية ارتوس يعني خبز مختمر، واحنا لما بنعمل سر التناول القربانة دي بيبقى فيها ايه خميرة. تقول لي ازاي يبقى فيها خميرة واحنا بنقول ان الخميرة رمز للايه؟ اقول لك لان الخميرة دي اتحطت على القربانة زي ما خطايا العالم اتحطت على مين؟ على السيد المسيح. وبعدين تدخل في الفرن تموت، دخلت في ألام الصليب فايه؟ فماتت. فالمسيح حمل خطايانا، عشان كده قدم الفطح بتاعه الجديد او الذبيحة بتاعته بخبز مختمر. بخبز مختمر. وشفنا قرايات كتيرة تورينا ان المسيح اتصلب في لحظة ذبح خروف الفصح، ان عيد الفصح كان يوم الجمعة ما كانش الايه الخميس. دليل على كده في انجيل يوحنا حاجات كتيرة ان رؤساء الكهنة والكتبة مرضوش يخشوا دار الولاية بتاعة بيلاطس لألا يتنجسوا لكي ما يأكلوا الفصح، كان لسه ما أكلوش الايه الفصح. وبعدين لو كان يوم الخميس هو يوم الفصح ما كانش مفروض تبقى فيه محاكمات، لان يوم الجمعة ده هيبقى اول ايام الفطير، يبقى مفيش شغل، ما يقدروش يروحوا ويجوا. بينما شفنا ان رؤساء الكهنة داخلين مطلعين، وشفنا ان يوسف الرامي راح اشترى اطياب، وشفنا ان سمعان القيرواني كان راجع من الحقل بتاعه. اذا كان لسه الفصح ما ايه ما اتكلش. يبقى المسيح مات يوم الجمعة العظيمة، والجمعة العظيمة دي هي اللي كانت يوم ذبح خروف الفصح، زي ما بيقول له في بعد عند غروب الشمس او بين العشاءين بين الساعة 9 والساعة 11 كانوا يذبحوا الخروف بين الساعة 3 بعد الظهر والساعة 5. فهنا بيقول له ما يكونش عندك خمير خالص في ايام الفطير ان حياتك تبقى على مستوى القداسة. صحيح هو خبز المشقة، خبز التعب، كثير تعب، لكن السيد المسيح لما جه يقدم نفسه للعالم مش ممكن يقدم لنا نفسه خبز ايه مشقة ومذلة، لكن قدم لنا نفسه خبز حي نازل من الايه من السماء. ما يقدمش نفسه ابدا خبز مشقة او خبز مذلة، لكن يقدم نفسه خبز راحة. من يأكلني يحيا بي. صحيح هو كان خبز مشقة، والمشقة دي والخبز ده يرمز، او الفطير بتاع المشقة ده يرمز لحياة القداسة، والقداسة فعلا محتاجة الى ايه مشقة، محتاجة الى تعب، محتاجة الى جهاد، محتاجة الى ضبط، محتاجة لانسان انه يتذلل ويتضع. بس القداسة مش هي اللي تدينا الخلاص، لان لو كانت القداسة هي اللي تدينا الخلاص يبقى ولا احد فينا ايه هيخلص. الخلاص عطية مجانية، لكن قداستنا ما تسبب لناش خلاصنا، لان الخلاص ده عطية مجانية. لكن قداستنا شيء ضروري جدا لحياة الشركة مع الله. خدوا بالكم فرق بين الاتنين. انت مش عشان قداستك تنال الخلاص، لانك لو كنت قديس يبقى انت مش محتاج للايه للخلاص. لكن الخلاص ده عطية مجانية، ونحن بعض خطاة، مات المسيح لايه لاجلنا. لكن حياة القداسة انت مطالب بيها لكي ما تستمر حياة الشركة بينك وبين الله. عشان كده لو كان لقوا خمير وهم بيفتشوا بالسرج، واحد سايب خمير في البيت عنه، يقول تقطع تلك النفس من ايه من شعبها، تفقد حياة الايه الشركة، لانها لم تحتفظ بايه بقداستها. عشان كده يقول بولس الرسول القداسة التي بدونها لا يعين احد الايه الرب. من غير القداسة ما نقدرش نعين ربنا، ما نقدرش نعيش معاه في شركة. طوبى لانقياء القلب لانهم يعينون الله. عشان كده القداسة بتاعتنا مطلوبة لاستمرار حياة الشركة بيننا وبين المسيح. لو في خطية، لو في خميرة، يقول اثامكم قد صارت فاصلة بيني وايه وبينكم. لازم تشيل الخطية، لازم تشيل الغلط عشان ترجع الشركة تاني. طب اشيل الخطية بايه؟ بنعمة الخلاص المقدمة ليا مجانا. لتذكر، لكي تذكر يوم خروجك من ارض مصر كل ايام حياتك. ربنا يقول لهم تعملوا عيد الفصح عشان تذكر خروجك من ارض مصر كل ايام حياتك. ولو تلاحظوا ان احنا في الاول خالص لما كنا نتكلم في مقدمة سفر التثنية قلنا ان سفر التثنية يتميز بكلمة بتتكرر كتير قوي اللي هي ايه؟ تذكر. هو سفر الايه؟ تذكرة. وفي كلمة تانية بتتكرر فيه برضك كلمة الفرح. بس تعالوا نتكلم على الكلمة الاولانية دي شوية، تذكر. لكي تذكر يوم خروجك من ارض مصر كل ايام حياتك. برغم ان الكلام ده كان بيوجه لمين؟ للجيل الاول اللي خرج من ارض مصر؟ لا، ده بيوجه للجيل الثاني اللي اتولد فين؟ في البرية، ما شافش مصر خالص. لكن ربنا بيقول لهم ان هذا الحدث يظل في وجدان كل انسان ينتمي الى شعب الله. يوم ما اخرجك، يوم الخلاص، وتفتكره كل ايام حياتك، تفتكره كل ايام حياتك، تعيش فكر الخلاص وتعيش عمل الخلاص كل ايام حياتك على الارض. اوعى فكر الخلاص يضيع منك او تنساه او ما تنشغلش بيه او اي شيء اخر تنشغل بيه عن الخلاص. تفتكر يوم خروجك كل ايام حياتك، تفتكر يوم فدائك، تفتكر يوم خلاصك، تعيش الخلاص ده كل يوم، تعيش الخلاص ده كل يوم، كل لحظة، كل ساعة. مفيش حاجة تنسيك خلاصك وموضوع خلاصك وأبديتك. ده احنا لو كل واحد ابتدى يحاسب نفسه على الآية دي بس، لكي تذكر يوم خروجك كل أيام حياتك. يا ترى أنت بتعيش لحظة الخلاص اللي المسيح صنعها ليك على خشبة الصليب كل يوم؟ كل يوم، كل ايام حياتك عايش فكر الخلاص، ولا انت مشغول عن فكر الخلاص ده بحاجات وتوافه واعذار واهية؟ يمكن كنا في مرة اتكلمنا عن تدريب حلو ان احنا في الساعة 12 الظهر لحظة صلب المسيح، ياريت كل واحد فينا في اي مكان وفي اي مجال هو قاعد فيه يفتكر ولو بذهنه صليب ربنا، يفتكر العمل اللي عمل الله من اجله ذلك الخلاص. يقول يا من في اليوم السادس وفي وقت الساعة السادسة سمرت على الصليب من اجل الخطية التي تجرأ عليها ابونا ادم في الفردوس، مز الكتاب سط خطايانا. وبالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة الاعمال الهيولية والشهوات العالمية الى تذكار احكامك السمائية. اعمال الهيولية، اعمال المادة واعمال الجسد. نقول لربنا خلينا متذكرين فكر خلاصك، نقول صنعت خلاصا ايها المسيح الهنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، لانك ملأت الكل فرحا ايها المخلص لما اتيت لتعين العالم. جميل ان الانسان يدرب نفسه ان في وقت الصلب يرفع صلاة ولو صغيرة في اي مكان، حتى وهو بيشتغل من غير ما حد يحس بيه، او حتى يرسم علامة الصليب يتذكر فعل الخلاص وفعل الصليب في حياته. تذكر كل ايام حياتك ذلك العمل عشان تكرم ذلك العمل اللي قدمه المسيح من اجلك. واحسن اكرام تكرمه انك تقبل هذا العمل في حياتك. قالوا اذكر لكي تذكر يوم خروجك، تفتكر شوية حاجات لطيفة كده، تفتكر انك كنت في العبودية وفي المذلة ومسخر بعبودية وبمرارة، وبعدين هو اخرجك الى الحرية، اخرجك الى المجد، اخرجك الى الكرامة. تتذكر الفرق ما بين العبودية وما بين حرية مجد اولاد الله. تفتكر انت في الارض بتاعتك لما هتخش ارض الميعاد انك كنت في مرض مصر ارض العبودية عبد عايش على مستوى الطين واللبن وبتاكل كرات وبتاكل اكلك بالعافية، لكن دلوقتي بقيت تزرع وتحصد وبقى عندك ارض ملك وعمال تاكل وغنم وبقر وتشرب، تذكر النعم والعطايا اللي ربنا ايه ادهالك. اذكر عمل ربنا العجيب معاك انه اخرجك من الضيقة ومن الاحتياج الى الراحة والى الفرح. تذكر ذلك الخلاص الذي قدم من اجلك. عشان كده سفر التثنية هو سفر التذكرة باستمرار. لا يحل لك ان تذبح الفصح في احد ابوابك، يعني في احد مدنك التي يعطيك الرب الهك، بل في المكان الذي يختاره الرب الهك ليحل اسمه فيه. هناك تذبح الفصح مساء نحو غروب الشمس في ميعاد خروجك من مصر، وتطبخ وتاكل في المكان الذي يختاره الرب الهك، ثم تنصرف في الغد وتذهب الى خيامك. ستة ايام تأكل فطيرا، وفي اليوم السابع اعتكاف للرب الهك لا تعمل فيه عملا. عيد الفصح ده اول الاعياد، وزي ما بيسموه رأس الاعياد، لان كان شهر اديب، كان الشهر السابع في السنة المدنية العبرية، لكن ربنا قال له تخلي شهر اديب ده يبقى رأس الايه الشهور، فبقى اول شهر في السنة الدينية العبرية. رأس الشهور هو تقويم حياتك الجديد، ان حياتك قبل شهر ابيب دي قبل الخروج وقبل الفصح ما تسويش شيء، لانك كنت ميت، كنت عبد، كنت في الخطية، لكن بعد الفداء والخروج تبتدي سنين حياتك تحسب. ده بداية التقويم الجديد بتاعك. فكان عيد الفصح يختص بعمل الله مع الانسان في الماضي. عيد الفصح يختص بعمل الله مع الانسان في الماضي، ان الانسان كان عبد وبقى ايه حر افتدي. ننقل على عيد التاني، عيد الاسابيع، وده يختص بزمن الانسان الحاضر، بزمن الانسان الايه الحاضر، وزي ما هنشوف ان عيد المظال يختص بزمن الانسان في المستقبل. كأن الله بيحط ماضي وحاضر ومستقبل الانسان كلها اعياد، كلها فرح، بقمة العلاقة اللي بتحققها العبادة لي بتاعتنا لربنا، ان ماضينا وحاضرنا ومستقبل يصير عيد، يصير فرح، يصير فرح. فبيتكلم عن الحاضر، يقول سبعة اسابيع تحسب لك من ابتداء المنجل في الزرع لتبتدئ تحسب سبعة اسابيع. سبعة اسابيع يعني 50، اللي برضك كانوا مجتمعين في ساعة محل الروح الايه القدس، وبيحدد له بالتحديد انك تعد سبعة اسابيع من ابتداء المنجل في الزرع. ابتداء المنجل، المنجل بتاع الشعير، اول ما يحصده حصيد الايه الشعير، وكانوا يعملوا له عيد كلمنا عنه قبل كده اسمه عيد الباكورة. وعيد الباكورة ده كان توقيته الغد الذي يلي سبت الفصح. الغد يعني ايه؟ تاني يوم سبت الفصح، يبقى يوم الايه الحد اللي قام فيه المسيح. عشان كده بولس الرسول يقول عن المسيح قام باكورة الراقدين، لان المسيح قام في عيد الباكورة. كان في عيد الباكورة ده يجيبوا اول حزمة حصدوها بالمنجل من الشعير ويرددوها امام الله في الهيكل. كانت هذه الحزمة في ترددها وقيامها الى فوق رمز الى قيامة الايه السيد المسيح. تعد من يوم الباكورة ده ومن ابتداء المنجل سبعة اسابيع وتعيد عيد الاسابيع او عيد الحصاد او عيد الخمسين. بس هنا زود حاجة بقى في عيد الخمسين ده، وتعمل عيد اسابيع للرب الهك على قدر ما تسمح يدك ان تعطي كما يباركك الرب الهك. خدوا بالكم من الاية دي لانها لطيفة. تعمل العيد ده. بس عيد الحصاد انت كنت اخدت فيه، اسف، عيد الفصح كنت اخدت فيه خلاص، لكن في عيد الخمسين او في عيد الحصاد ده انت هتعمل فيه ايه؟ هتعطي، وهتعطي حسب ما تسمح به يدك. ربنا ما حددش الحد، على قد امكانياتك وعلى قد حبك هتعطي، وهتعطي كما يباركك الايه الرب. انت مش هتدي من عندك، لكن هتدي من اللي ربنا ايه ادهولك. فيرتبط عيد الخمسين هنا بعملية العطاء. وزي ما انتوا عارفين ان عيد الخمسين ده حصل فيه موقفين في العهد القديم، استلموا في عيد الخمسين الشريعة على الايه على الجبل، ربنا ادى لموسى الوصايا في يوم الخمسين، وفي عيد الخمسين حل الروح القدس على الكنيسة. فيرتبط الوقت الحاضر بالروح القدس، فيرتبط الوقت الحاضر بالروح القدس. وحياتك في الوقت الحاضر لابد ان تكون على مستوى العطاء، على قد ما تسمح به يدك كما يباركك الايه الرب. عشان كده الروح القدس عيد الخمسين بقت حياتنا احنا اللي اتمتعنا بالفصح وبالفطير، ان احنا نعيش في الوقت الحاضر على مستوى عيد الاسابيع. كل الحصاد اللي جمعناه ان احنا نقدم لله، ونقدم على مستوى الروح القدس، لانه من غير ما يكون تقدمتنا على مستوى الروح لن تقبل هذه التقدمة. يعني ايه الكلام ده؟ في مرة وقفت المرأة السامرية مع المسيح وتقول له نسجد في الجبل ده، جبل جرزيم ولا في جبل اورشليم؟ قال لها ايه؟ ها، الله روح، والاب طالب مثل هؤلاء الساجدين. ساجدين بايه؟ بالروح وبالحق. هتقدم سجود لربنا مش هيتقبل الا اذا كان هذا السجود على مستوى الروح. هتقدم صلاة لربنا لن تقبل اذا كانت الا اذا كانت هذه الصلاة على مستوى الروح القدس. هتقدم توبة واعتراف لربنا لن يقبل التوبة والاعتراف الا اذا كانت على مستوى الروح القدس، مش مستوى انك تخش تحكي مع ابونا كلمتين، على مستوى الروح القدس. هتدي من فلوسك لن يقبل عطاءك الا اذا كان مؤدى بالروح. عشان كده خطير، ما تظنوش ان مجرد ان احنا نعمل شوية ممارسات ان احنا بنقدم عبادة وسجود وعطايا الى الله اطلاقا، ملهاش اي قيمة الا اذا كانت مختومة بختم الروح القدس. الله روح، وطالب مثل هؤلاء الساجدين بالروح والايه وبالحق، مش بشوية شكليات. عشان كده ارتبط الروح القدس بالعطاء. الوقت الحاضر الغبطة في العطاء اكثر من الايه من الاغل. مش مجرد عطاء شوية قرشين يعني، لكن عطاء بيشمل في كل شيء، في الوقت، في المشاعر، في الفكر، في الجسد، في الصحة، في كل شيء. عطاء لابد ان يكون على مستوى الروح. عارفين استفادس رئيس الشمامسة كانت شغلته ايه؟ يأكل الناس ويشربها، الارامل والايه والايتام، لكن كان بيؤدي هذه الخدمة على مستوى الروح، كان ممتلئا من الروح الايه القدس. يعني خدمة على مستوى الجسد فقط، احتياجات الجسد، الاكل والشرب واللبس، لكن كان بيأديها على مستوى الروح، كان ممتلئا لدرجة بصوله لقوا وجهه كأنه وجه ايه ملاك. كل عمل ينبغي ان احنا نعمله يكون على مستوى الروح القدس. وتفرح امام الرب الهك حتى في عطائك اللي انت بتعطيه، مش تبقى زعلان عليه وخسرنا قد ايه وقعدنا في الكنيسة وقت قد ايه واحنا يعني قاعدين متضررين. لا ده حتى في عطاءك انت ايه فرحان. الغبطة غبطة يعني الفرح في العطاء اكثر من الاذى. وتفرح امام الرب الهك انت وابنك وابنتك وامتك وعبدك وامتك واللاوي الذين في الذي في ابوابك والغريب واليتيم والارملة الذين في وسطك. ان تفرح امام الرب ان ربنا كل اللي عاشوا قدامه وامامه وفي حضرته كانوا فرحانين. نور اشرق للصديقين وفرحا للمستقيمين بقلوبهم. اختبار الفرح ده هنقدر نحصل عليه لو احنا عبادتنا لربنا وعلاقتنا بربنا باستمرار على مستوى الروح القدس. توبتنا نقدمها بالروح وصلواتنا بالروح وصمنا بالروح وسجودنا بالروح. روح الشركة. والروح القدس ده هو روح الشركة اللي بيدخلنا في شركة مع الله، ان احنا نوجد في حضرة الله امام الله باستمرار. ولو تلاحظوا في ملاحظة عجيبة قوي، ربنا رص مجموعة كده كلها هتفرح، بس في اربعة يختصوا بالانسان يفرحوا لو الانسان فرح اربعة يختصوا بربنا. يعني كأن ربنا بيقول له تفرح الاربعة بتوعي افرح الاربعة بتوعك. ايه الاربعة بتوع الانسان؟ ابنه، ابنته، عبده، امته. دول اربعة يختصوا مين؟ بالانسان. دول يفرحوا لو الانسان فرح الاربعة بتوع ربنا. مين هم الاربعة بتوع ربنا؟ اللاوي واليتيم والارملة والغريب. دول بتوع ربنا. وتذكر انك كنت عبدا في مصر وتحفظ وتعمل هذه الفرائض. برضك سفر التذكرة تذكر تعمل لنفسك عيدا للمظال. عيد المظال سبعة اسابيع سبعة ايام عندما تجمع من بيدرك ومن معصرتك. تفرح في عيدك انت وابنك وابنتك وعبدك وامتك واللاوي والغريب واليتيم والارملة الذين في ابوابك. سبعة ايام تعيد للرب الهك في المكان الذي يختاره الرب، لان الرب الهك يباركك في كل محصولك وفي كل عمل يديك، فلا تكون الا فرحا. خدوا بالكم من الايه دي لانها جميله جدا. فلا تكون الا فرحا. كان ده الهدف من العباده والعلاقه بيننا وبين الله. دي وصية ووعد. وعد من الله ان انت لو جيت قدامي مش هتبقى الا فرحان. وايضا وصية انك ما تجيش قدامي وتقدم لي حاجة الا وانت ايه فرحان. فلا تكون الا فرحا. وصية وايه ووعد. قمة العبادة. عيد المظال ده بقى ليه شغلانة كبيرة قوي. وعيد المظال ده باستمرار يرمز الى الحياة الابدية الى المستقبل. فبيحط الماضي في عيد الفصح والفطير، يحط الحاضر في عيد الخمسين، يحط المستقبل في عيد الايه المظال. عشان كده السيد المسيح يقول لنا اصنعوا لكم ايه اصدقاء بمال الظلم حتى اذا فنيتم يقبلكم في ايه في المظال الابدية في ظلالات ابدية. هنشوف ايه معنى المظال دي وليه عمل عيد المظال ده المرة الجاية. ونشوف ان عيد المظال ده مرتبط بجمع البيدر اللي هو القمح وبجمع المعصرة اللي هو الايه العنب. فارجوكم تقروا عشان تقدروا تربطوا هذا الاصحاح برؤية 14 عشان نقدر نفهم معنى البيدر ومعنى المعصرة ومعنى عيد المظال. نربط الاصحاح ده برؤية 14. لان عيد المظال ده كان من الخطورة جدا. وبرضك لو تقدروا تقروا يوحنا 7 تشوفوا ان ده العيد الوحيد عيد المظال اللي المسيح مرضاش يكمله. يعني كان في الفصح بيروح الهيكل، كان في 50 بيروح الهيكل، لكن في انجيل يوحنا 7 في عيد المظال لما تروحوا تقروا ان اخواته قالوا له مش هتطلع في عيد المظال، قال لهم لا ومرضيش ومكث فين؟ في الجليل. وبعدين في منتصف العيد طلع للهيكل. ليه المسيح مرضيش يكمل هذا العيد؟ ده اللي هنقدر نجاوب عليه المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة؟ سفر التثنية اصحاح 16 من عدد 13، عدد 13: تعمل لنفسك عيد المظال 7 ايام عندما تجمع من بيدرك ومن معصرتك وتفرح في عيدك انت وابنك وابنتك وعبدك وامتك واللاوي والغريب واليتيم والارملة الذين في ابوابك. 7 ايام تعيد للرب الهك في المكان الذي يختاره الرب، لان الرب الهك يباركك في كل محصولك وفي كل عمل يديك، فلا تكون الا فرحا. 3 مرات في السنة يحضر جميع ذكورك امام الرب الهك في المكان الذي يختاره في عيد الفطير وعيد الاسابيع وعيد المظال، ولا يحضرون امام الرب فارغين، كل واحد حسبما تعطي يده كبركة الرب إلهك التي أعطاك. قضاه وعرفاء تجعل لك في جميع أبوابك التي يعطيك الرب إلهك حسب أصباطك، فيقضون للشعب قضاء عادلا. لا تحرف القضاء ولا تنظر إلى الوجوه ولا تأخذ رشوة، لأن الرشوة تعمي أعين الحكماء وتعوج كلام الصديقين. العدل العدل تتبعك لكي تحيا وتمتلك الارض التي يعطيك الرب الهك. لا تنصب لنفسك سارية من شجرة ما بجانب مسبح الرب الهك الذي تصنعه لك، ولا تقيم لك نصبا لشيء الشيء الذي يبغضه الرب الهك. لا تسبح للرب الهك ثورا او شاة فيه عيب شيء ما ردي، لان ذلك رجس لدى الرب الهك. إذ وجد في وسطك في أحد أبوابك التي يعطيك الرب إلهك رجل أو امرأة يفعل شرا في عيني الرب إلهك بتجاوز عهده، ويذهب ويعبد آلهة أخرى ويسجد لها أو للشمس أو للقمر أو لكل من جند السماء الشيء الذي لم أوصي به، وأخبرت وسمعت وفحصت جيدا، وإذا الأمر صحيح أكيد قد عمل ذلك الرجس في إسرائيل، فاخرج ذلك الرجل أو تلك المرأة الذي فعل ذلك الأمر الشرير إلى أبوابك الرجل أو المرأة وارجمه بالحجارة حتى يموت. على فم شاهدين أو 3 شهود يقتل الذي يقتل، لا يقتل على فم شاهد واحد. أيدي الشهود تكون عليه أولا لقتله، ثم ايدي جميع الشعب اخيرا تتنزع الشر من وسطك مجدا للثالوث الاقدس. كنا اتكلمنا اخر مرة عن هدف العلاقة او العبادة ما بين الانسان وما بين الله، ان الله عايز يدخل الانسان في حالة عيد او في حالة فرح دائم. دي قمة العبادة وقمة العلاقة، ان الانسان يفرح بخالقه وأن الله يفرح بالإنسان. وشفنا الحاجة الجميلة اللي ربنا بيعملها في الإنسان، إنه يحط 3 أبعاد الإنسان، الماضي والحاضر والمستقبل، يحولهم إلى فرح، يحولهم إلى عيد. شفنا عيد الفصح يرمز إلى الماضي، الفداء اللي تم وعبور الملاك المهلك. شفنا عيد 50 يرمز الى الوقت الحاضر اللي بيحياه الانسان، وبعدين عيد المظال هو عيد المستقبل او يرمز الى الحياة الابدية. وكأن الله في محبته للانسان عايز يبقى ماضي الانسان، حاضر الانسان، مستقبل الانسان هو عيد لي، فرح للانسان وفرح لله. وكان عيد المظال زي ما درسنا قبل كده تفاصيله عبارة عن 8 ايام، بعكس عيد الفطير كان 7 ايام. ورقم 8 زي ما انتم عارفينه يرمز الى 8، يرمز الى ايه؟ الى الحياة الابدية ما بعد الزمن. اذا كان وحدة الزمن الاسبوع 7، فرقم 8 يرمز الى الحياة الابدية. والحقيقة ان عيد المظال ده صنع تذكار لحاجة لطيفة جدا حصلت مع شعب اسرائيل بمجرد ما خرج من ارض مصر وعبر البحر الاحمر. اول مكان استريح فيه بني اسرائيل بعد ما كانوا ماشيين بسرعة وبعجلة وهم خارجين من البحر من ارض مصر، كان منطقة اسمها سكوت. اول مكان استريحوا فيه منطقة اسمها سكوت زي ما شفنا في سفر الخروج. وكلمة سكوت معناها مظال، لانهم في المكان ده عملوا ظلالات لنفسيهم وللحيوانات والبهائم بتاعتهم، وكان اول مكان راحة ليهم بعد خروجهم من ارض العبودية. وعارفين من بعد كده بعد سكوت وقفوا في محطة تانية اسمها ايثام، وبعد كده كملوا السفر بتاعهم. فكان اول راحة للشعب بعد خروجه من ارض العبودية في منطقة المظال. عشان كده كان في التقليد اللطيف بتاعهم يجوا في 8 ايام بتوع عيد المظال دول ويخرجوا في الاماكن المفتوحة، يطلعوا من بيوتهم يقعدوا في الحدائق وفي الاثنية وفوق سطوح البيوت ويصنعوا ليهم مظال من زعك النخل ويقعدوا فيها 8 ايام دول ويعيدوا لربنا. وهم فرحانين كاشتياق ليهم ان هم قاعدين تحت المظال دي، والمظال الضليلة دي حاجة مؤقتة، راحة مؤقتة، لكنهم يرجون المدينة التي لها الاساسات، يترجون الراحة الايه؟ الابدية، الراحة الدائمة، الراحة بتاعت ارض كنعان الموعود بيها. عشان كده نشوف ان السيد المسيح بيكلم لنا ويقول انكم اعملوا ليكم اصدقاء عشان تستريحوا في المظال الابدية. المظال الابدية يعني ايه؟ الظلالات الابدية. وكان هذا العيد خطير جدا، وعارفين طبعا انه كان لازم يكون في اورشليم في المدينة المقدسة واحد من 3 اعياد اللي اتجمعوا فيها. وكان خطورة عيد المظال بالذات ان اللي ما يحضرهوش ينفى من الشعب او يقطع تلك النفس من ايه؟ من شعبها. نقرأ كده بعض الايات من سفر زكريا عشان نشوف خطورة عيد المظال ده. في سفر زكريا اصحاح 14 اخر اصحاح فيه، زكريا من ضمن الاسفار الاخيرة اللي قبل ملاخي على طول. في زكريا 14 عدد 16 بيتكلم عن نبوة في اخر الزمن، ويقول ويكون ان كل الباقي من جميع الامم. لاحظوا ان بيتكلم عن كل الامم مش عن شعب اسرائيل بس. الذين جاءوا على اورشليم يصعدون من سنة الى سنة ليسجدوا للملك رب الجنود وليعيدوا عيد المظال. يعني هنا نبوة من زكريا ان عيد المظال ده مش اليهود بس اللي هيعيدوه، لكن في كمان ايه؟ امم. ويكون ان كل من لا يصعد من قبائل الارض الى اورشليم، شوفوا بصفة عامة، كل من لا يصعد من قبائل الارض الى اورشليم ليسجد للملك رب الجنود لا يكون عليهم مطر وألا تصعد ولا تأتي قبيلة مصر ولا مطر عليها تكن عليها الضربة التي يضرب بها الرب الأمم الذين لا يصعدون ليعيدوا عيد المظال. يعني الناس اللي مش هتطلع تعيد عيد المظال محرومة من المطر من المية. حفظوا الكلمة دي عشان هنشوف ايه رمز المية دي دلوقتي. بل عليها ضربة ملهاش راحة، هذا يكون قصاص مصر وقصاص كل الأمم الذين لا يصعدون ليعيدوا عيد المظال. في ذلك اليوم يكون على أجراس الخيل قدس للرب والقدور في بيت الرب، تكون المناضح أمام المذبح. يعني شوفوا ربنا هنا بيحذر جدا من خلال الرؤية اللي شافها زكريا خطورة الإنسان أيا كان اللي مش هيطلع يعيد عيد المظال، الإنسان اللي هيحرم من الراحة الأبدية. زي ما قلنا إن المظال دي رمز للراحة الأبدية، اللي ملوش نصيب في أورشليم السمائية يضرب بضربة، الضربة دي ملهاش شفاء. طب تعالوا نرجع تاني للتثنية وقولوا لي امتى حدد عيد المظال؟ حط شرط كده تعيد عيد المظال امتى؟ في تثنية 16 عدد 13 يقول له تعمل عيد المظال 7 ايام، ده الاحتفال الاولاني، واليوم الاخير زي ما شفنا في سفر اللاويين اللي هو اليوم الثامن، ده يوم اعتكاف ليه احتفال مخصوص هنشوفه دلوقتي في انجيل يوحنا. امتى تعمل عيد المظال؟ ها، عندما تجمع بيضرك ومن معصرتك. ادى الزمن بتاع عيد المظال لما يجمع البيضر اللي هو القمح يدخله في المخازن، والمعصرة اللي هو الايه الزيتون والكروم. حدد له عيد المظال في هذا الوقت لما يجمع. طب عشان تفهموا اكتر تعالوا نطلع سفر الرؤية اصحاح 14 نعرف ايه معنى جمع البيضر ده. هو رؤية 14 عدد 14 ثم نظرت واستحاب بيضاء، وعلى السحابة جالس شبه ابن الانسان له على رأسه اكليل من ذهب وفي يده منجل حاد. وخرج ملاك اخر من الهيكل يصرخ بصوت عظيم الى الجالس على السحابة، ارسل منجلك واحصد لانه قد جاءت الساعة للحصاد، اذ قد يبث حصيد الارض. فالقى الجالس على السحابة منجله الى الارض فحصدت الارض. ثم خرج ملاك اخر من الهيكل الذي في السماء معه ايضا منجل حاد. وخرج ملاك اخر من المذبح له سلطان على النار وصرخ صراخا عظيما الى الذي معه المنجل الحاد قائلا، ارسل منجلك الحاد واقطف عناقيد كرم الارض لان عنبها قد نضج. فالقى الملاك منجله الى الارض وقطف كرم الارض فالقاه الى معثرة غضب الله العظيمة. وديسة المعصرة خارج المدينة، فخرج دم من المعصرة حتى الى لجم الخيل مسافة 1600 غلوة. اذا جمع البيضر جمع الحصاد وجمع المعصرة ده يكون امتى؟ ها؟ امتى الكلام ده؟ امتى تحصد الارض وتداس في معصرة غضب الله؟ في المجيء الايه؟ تاني. عشان كده عيد المظال كان مرتبط ارتباط وثيق جدا بفكر الحياة الأبدية. حتى إذا فنيتم يقبلونكم في الايه؟ في المظال الأبدية. فنيتم يعني انتهيتم، حياتكم انتهت، دخلت في الفناء، يبقى ليكم مظال أبدية. عشان كده يشوف المنجل الحاد اللي بيحصد البيدر، بيحصد حصاد القمح حصيد الارض، والمنجل الحاد اللي بيحصد كل كروم الارض ويدخلها في المعصرة. لما يحصل هذا ندخل في عيد المظال الحقيقي، في الراحة الايه الابدية. وبعدين يقول ان لما العصير ده غطى الارض مسافة 1600 ايه غلوة، دي اللي هي ابعاد اورشليم، اورشليم كانت رمز للارض، يعني غطت كل الايه الارض. اذا عيد المظال يرتبط بفهم او بفكر الحياة الابدية. واللطيف تلاقوا ربنا بيقول للشعب في سفر التثنية تعمل لنفسك. حد لمح حاجة هنا؟ يعني ايه تعمل لنفسك؟ يعني انت اللي تعمل بنفسك لنفسك حياة ابدية. انت اللي تختار لنفسك وتعد لنفسك راحة ابدية. لو لاحظتم ان في الثلاث اعياد تقول له يقول له تعمل لنفسك، برغم ان الفصح ده فداء مقدم من الله، والخمسين ده عطية الروح المقدمة من الله للانسان، وعيد المظال بالراحة الابدية المقدمة من الله للانسان، بس مش كل واحد هياخد الفصح والخمسين والايه والمظال. لازم انت تعمل لنفسك، لازم تستعد لتلك الحياة الابدية. هو مجهز ليك مكان راحة، متى اعددت لكم المكان اتي وايه واخذكم، بس لازم لما يجي ياخدك يلاقيك واقف ايه مستعد صاحي، ان زيت منور في المصباح بتاعك مش مطفي. عشان كده بيقول اعمل لنفسك. كأن الاعياد دي والفرح عطية من الله، لكن لازم الانسان يعملها لنفسه، يحققها لنفسه. عشان كده ما تستغربوش ان كان في وعود كتير بالفرح في الكتاب المقدس، وان غاية العلاقة ما بين الانسان والله هي الفرح، لكن مش كل واحد بيعيش الفرح، ومش كل واحد بياخد هذا الفرح. في واحد بيهيئ لنفسه ويقبل عطية الله عندما يهيئ نفسه لذلك الفرح. عشان كده بيقول له فلا تكون الا فرحا. لو انت بتعد نفسك لعيد المظال ده يمكن تبقى حاجة تاني غير انك فرحان. وصية ووعد، وعد من الله انه يفرح الانسان، ووصية للانسان انك خد هذا الفرح، ما تبقاش الا فرحا. لكن الحاجة العجيبة واحنا بنشوف حياة السيد المسيح على الارض، المسيح عيد بعيد الفصح او عيد الفطير، لانه هو اكمل الفصح بذبيحة موته لما قدم نفسه عن العالم. وبولس الرسول بيقول ان احنا بنعيد بفطير الحق والاخلاص. وفي عيد الخمسين سكب الروح القدس. لكن في عيد المظال كان ليه موقف مختلف عن الاعياد التانية، ما كانش عايز يطلع عيد المظال ده، عجيبة. فتعالوا نقرأ القصة كده في يوحنا 7. ليه المسيح ما كانش عايز يطلع عيد المظال؟ في يوحنا 7:1، وكان يسوع يتردد بعد هذا في الجليل، لأنه لم يرد أن يتردد في اليهودية، لأن اليهود كانوا يطلبون أن يقتلوه. وكان عيد اليهود عيد المظال قريبا، فقال له إخوته اللي هم أولاد خالته، يعني انتقل من هنا واذهب الى اليهودية لكي يرى تلاميذك ايضا اعمالك التي تعمل، لانه ليس احد يعمل شيئا في الخفاء. وهو يريد أن يكون علانية. فإن كنت تعمل هذه الأشياء فاظهر نفسك للعالم، لأن إخوته أيضا لم يكونوا يؤمنون به. اظهر نفسك للعالم، ما تعمل بقى في الزحمة بتاعت عيد المظال دي معجزات الناس كلها تشوفك وتظهر نفسك للعالم وتآمن بيك الناس كلها. لكن ده ما كانش نظرة المسيح، انه مش عايز يظهر نفسه للعالم بالمعجزات، لكن عايز يظهر نفسه للعالم بالايه؟ ها؟ لا ايوه بالايمان. بايه يعني؟ هيظهر نفسه، هيعلن نفسه للعالم بالايه؟ بالصليب، بالموت. لان اخوته ايضا لم يكونوا يؤمنون به. فقال لهم يسوع ان وقتي لم يحضر بعد، وقت اظهار نفسي للعالم ما جاش، واما وقتكم ففي كل حين حاضر، لكن بالنسبه لكم انتوا روحوا اطلعوا عيدوا عيد المظال ده، لكن انا وقتي عيد عيد المظال ده لا. لا يقدر العالم ان يبغضكم، ولكنه يبغضني انا، لاني اشهد عليه ان اعماله شريره. اصعدوا انتم الى هذا العيد، اطلعوا انتم المره دي، انه كان متعودين ان هو يطلع معاهم في كل عيد. انا لست اصعد بعد الى هذا العيد، لان وقتي لم يكمل بعد. خذوا بالكم الايه دي لانها خطيره. انا مش هطلع دلوقتي لهذا العيد، مش هاكمل هذا العيد عيد المظال، لان وقتي لم يكمل بعد، لاني لسه ما قدمتش الفداء، لاني لسه ما اعطيتش عطية الروح القدس. فقال لهم هذا ومكث في الجليل. ولما كان اخوته قد صعدوا، حينئذ صعد هو ايضا الى العيد، لا ظاهرا بل كأنه في الخفاء. يعني رفض انه يطلع لهذا العيد ظاهرا كشخص المسيا الذي يظهر الى العالم، لكن طلع في العيد في الخفاء، لانه كان عايز يعمل حاجة في هذا العيد هنشوفها دلوقتي، لكن مرضيش يطلع في عيد المظال ظاهرا معلنا عن نفسه. فكان اليهود يطلبونه في العيد ويقولون اين ذاك، وكان في الجموع مناجاه كثيرة من نحو، بعضهم يقول انه صالح واخرون يقولون لا بل يضل الشعب، ولكن لم يكن احد يتكلم عنه جهارا بسبب الخوف من اليهود. ولما كان العيد قد انتصف صعد يسوع الى الهيكل وكان يعلم. في نص العيد بعد 3 ايام معدوا ظهر في الهيكل. طب ظهر قال ايه؟ لما ترجعوا تقروا بقيه الاصحاح، لكن هناخد منه ايه عشان الوقت، اللي هي ايه 37، ده اخر كلامه بقى. وفي اليوم الاخير العظيم من العيد اللي هو اليوم 8، وقف يسوع ونادى قائلا ان عطش احد فليقبل الي ويشرب، من امن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه انهار ماء حي. فاكرين المطر اللي قريناه في زكريا، المطر الميه؟ قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مذمعين ان يقبلوه، لان الروح القدس لم يكن قد اعطي بعد، لان يسوع لم يكن قد مجد بعد. فكثيرون من الجمع لما سمعوا هذا الكلام قالوا هذا بالحقيقة هو النبي. خذوا بالكم التعبير، الروح القدس لم يكن قد اعطي بعد لان يسوع لم يكن قد مجد بعد. طب ومجد المسيح كان في ايه؟ في الصلب. كان مجد المسيح في الصلب. عشان كده المسيح في عيد المظال اللي هو رمز للحياة الابدية او الراحة الابدية مرضيش يكمله، ومرضيش يطلع في هذا العيد ظاهرا، بل طلع في الخفاء، لان لسه وقت عيد المظال ده ما ايه؟ ما جاش. وقت جمع البيدر وقت قطف حصيد الايه الكرم. واليوم الاخير العظيم في العيد ده كان الطقس اللطيف فيه ان رئيس الكهنة ياخد جرة من الفضة ويملها من بركة سلوان، وبعدين يمشي بزفة كده من بركة سلوان ويكسر الجرة دي ويسكبها على المذبح. ده كان يبقى في اليوم الاخير من العيد، اليوم الثامن. ورئيس الكهنة بيعمل الطقس ده، بيسكب المية اللي موجودة في الجرة على المذبح. صرخ يسوع بالكلام ده وقال، عشان كده يقول وقف يسوع ونادى قائلا ان عطش احد فليقبل ايه الي. المية رمز للروح القدس اللي بيعطي الراحة، عشان كده يقول لماء راحتي يوردني، او لماء الراحة ايه يوردني، يوردني يعني يجبني. عيد المظال لرمز للراحة، الراحة دي لا تتحقق الا لما المسيح يتمجد بالصليب، ولما الروح القدس ينسكب فيروي العطشان، فيدخل ذلك العطشان الى الراحة الابدية. ده كان وقته لم يأتي بعد، عشان كده المسيح مرضيش يظهر في هذا العيد. ولما تعرفوا برضك الطقس اللطيف اللي قلناه ده، بركة سلوان، فاكرين بركة سلوان دي كان حصل فيها حادثة كده قريبة واحنا صايمين. بركة سلوان حصل فيها ايه؟ المولود اعمى. المسيح طلع نيب الطين وقال له روح اغتسل في بركة سلوان الذي تفسيره نطلعها بدل ما انتش عارفينها، في يوحنا 9 مرسل. في عدد يوحنا 9 عدد 11 اجاب ذاك وقال انسان يقال له يسوع، في عدد 7 وقال له اذهب واغتسل في بركة سلوان الذي تفسيره مرسل. ليه يوحنا بيصر انه يقول بركة سلوان الذي تفسيره مرسل؟ مين هو المرسل؟ المسيح. ابي الذي ارسلني. كأن المية دي جاية من سلوان، جاية من المسيح، لان الروح القدس ما يجيش للانسان الا بمين؟ بالمسيح، من المسيح، منبثق من. عشان كده كان عيد المظال ده رمز الى الحياة الابدية. والحاجة المهمة اللي احنا شفناها ان الانسان كان لازم يعمله بنفسه، المسيح عايز يحوله الى فرح من خلال الثلاث اعياد. نرجع تاني للتثنية 16 عدد 16. ثلاث مرات في السماء يحضر جميع ذكورك امام الرب. شفنا الثلاث مرات دول رمز للماضي في عيد الفصح، رمز للحاضر في عيد الخمسين، رمز للمستقبل في عيد المظال. جميع ذكورك امام الرب الهك في المكان الذي يختاره. حاجة العجيبة في تاريخ احتفالات شعب اسرائيل بالثلاث اعياد دول، ان مفروض في الثلاث اعياد دول كل الذكور، الذكور اللي هم الرجالة القوة بتاعة شعب الله، يبقوا متجمعين فين؟ في اورشليم. تخيلوا المنظر، ارض الميعاد دي كانت في ارض شرق الاردن وفي ارض غرب الاردن، وكانت مترامية الاطراف جدا. فتخيلوا كل سنة ثلاث مرات يتجمع رجال شعب الله في اورشليم، مدينة صغيرة، ويسيبوا المنطقة كلها فاضية، يسيبوا المنطقة كلها ايه فاضية، مش حد يحرسها، يسيبوا النساء والاطفال ما يقدروش يعملوا حاجة. ومع هذا لم يحدث في مرة من المرات ان اتخذت ارض من شعب اسرائيل بسبب ان الناس سابوا ارضهم وراحوا لايه العيد. كانت الارض امنة، ما اتخذتش الارض منهم الا في حالة واحدة بس، عندما كانوا يخطئون الى الله، لما كانوا يغلطوا ويبعدوا عن ربنا كانت الارض تتخذ ايه منهم. تخيلوا موقف العسكري بتاع شعب الله، صعب جدا ان يتجمع كل الرجالة في بلد صغيرة اورشليم ويسيبوا كل ارض الموعد دي فاضية مفتوحة، ده ممكن تتهد بمنتهى السهولة. لكن لم يجرؤ واحد من اي الشعوب اللي حواليهم انه يخش ياخد منهم ارض وهم متجمعين في اورشليم. ان ده كان وعد ربنا ان الارض تصير امنة. ما كان واحد ممكن يتحجج ويقول اسيب الارض واسيب بيتي وعيالي وممتلكاتي واروح اطلع لاورشليم، طب ما حد يجي يسرقها. ربنا قال له لا، تعالى افرح قدامي وانا احفظ لك اللي ليك. في المكان الذي اختاره الرب في عيد الفطير، عيد الاسابيع، عيد المظال. وتلاحظوا حاجه هنا للناس اللي صاحيه، لا عيد الفطير بيدمج الفصح مع الايه، مع الفطير، ما جابش سيرة ايه الفصح، اعتبر الاثنين عيد ايه واحد. عشان كده اللي كانوا معانا بندرس في انجيل متى يقول لك ولما جاء اليوم الاول من الفطير الذي يذبح فيه الايه الفصح، الفصح ما بيتذبحش في اليوم الاول من الفطير، لكن بيتذبح في اليوم اللي ايه القبلي. الفطير 15 نيسان بينما الفصح 14 نيسان. لكن هنا نرى ان الله من عهد القديم دامج عيد الفصح مع عيد الايه الفطير، دمج الاثنين مع بعض، عيد الفصح مع عيد الفطير. دي حلاوة ان الانسان وهو جرى الكتاب المقدس يبقى فهم الكلام ماشي ازاي، عشان بس ما يديش وايه ويتلخبط والناس تفضل تشكك وتقول ده في اختلافات وفي معرفش ايه وحاجات غلط. لا اهو، لا يوم الفصح ده البحث اللي عملناه في اجتماع الصلاة يوم الثلاث وثبتنا فعلا ان المسيح اتذبح في يوم الفصح وفي نفس وقت ذبح خروف الايه الفصح، الساعة ما بين العشاءين الساعة 3، الساعة 9 اللي هي تعادل الساعة ايه 3 بعد الظهر. واثبتنا ان المسيح الخميس ما كانش الفصح لكن الجمعة هو اللي كان الفصح. فكان ربنا يجمع الشعب كله ثلاث مرات في السنة حواليه، والتجميعة دي تديهم معنى حلو لما يتجمعوا كلهم حوالين الله، توريهم ان الله واحد، وحدانية الله مش زي ما تطوروا في عبادة الاصنام بقى على كل رأس شارع فيه ايه اله يعبدوه، لكن تجمعهم كان يوريهم ان الله واحد